ለምሳሌ አለዚ ይወስዊስ ወላ አንድ ሰው አንድ እኮ ነው የዚህ አገር ተወላጅ ነው የሳውዲ ተወላጅ ነው ምን ይላል እነዛ ጀማዓተ ተብሊግ የሚባሉ ጀማዓተ ተብሊግ አሉ አይደለም እነሱ ወሰዱትና በመስጊድ አሁን ሐለቃተ ቁርአን ነበራቸው አሁን ከአለም ተራ كيف فعل ربك اسكي قل اعوذ برب الناس يعني ይቀራሉ ማለት ነው ይሰው የመጣና ገባ ከነሱ ጋር ቁርአን ቀራሉት በእውነት በእውነት እመኑኝ ወንድሞች አለ ሰው ያለ እስከንደረስ ምን ይላል قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس ብሎ ያነባዋል من الجنه والناس يا ربي كجنه ارقني كجنه اعوذ بالله من جنه مالته نو هو من الجنه من الجنه والناس سوق من الجنه بلا ينبوال كذا من يلال والله على 40 سنه اندزي بي انبو نبر يلال خلاص هل تمار من ترغواله سلازي ازي لاي لزي سوي القران ممار من يهنال واجب يهنال مثلا ركع نجر لا سمه تبت يدا ابي لهب وتب لزي ادلم አሁን አንድ ሰው መጣና ተበት የደ አቢ ለሀብ ብሎ ከቀራው የአላህ ትርጉም ቀየረው ለምን ተበት የዳ ሁለት ማለት ነው የዳ ያ አቡ ለሀብ ሁለት እጅ ቆረጥ በረካው ቆረጥ ማለት ነው የዳ ይህችን አሊፍ ሐረከተን ተሳባለች እንደዚህ ተበት የዳ አቢ ለሀብ ነው ምትለው እንጂ ተበት የዳ አቢ ለሀብ ካልከማ አንዱ እጅ ብቻ ሆነ አላህ ግን ሁለት እጅ ያለ ነው በጣም ረቃ ነገር ነው طيب اذا جاء نصر الله والفتح استنكتل قل يا ايها الكافرون لا اعبد الهًا انت جن من دونهم تلو قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد لا اعبد الله ملو لا اعبد ان انت متجزوت اله اني الغزام نو انت جن قرط ارغه لا اعبد كالكو እንዲያውም አረጋግጣሃል እናንተ የምትገዙት እኔም እገዛለሁ والله እኔም እናንተ የምትገዙት ኢላህ እገዛለሁ ኢላል ሊውነቱ ቀላል ነው ለአዕቡዱና ላአዕቡዱ የተለያየ ነው ይሄን ማጣራቱ ራሱ የቻለ ፋይል ነው በጣም እንትን ነው አይደለም እንዴ ኢና አዕጠይናከል ከውሰር ማ ተቁል ከል ከውሰር ሌላ ትርጉም ይሰጣል الذي اطعمهم من جوع وآمنهم انجي وآمنهم وأمنهم كالك ترجمي كير الوندموج الذي أطعم الإله في قريش يعني الذي أطعمهم من جوع وشوف مد ألات وآمنهم يعني كمكة ود سوريا يمهدو ينبرو يقريش سواج لنقدب لو أمان ستات شونا بأمان هدو بأمان دمالسو يدرقات شو الله نو وامنهم وامنهم لهم من نبذوا كذا قتلوا الم يجعل كيدهم في تض ض ض في تضليل انت جن بزو سوت في تدليل بلو تدليلنا تضليل وندموج والله ترجمهاتهم انصار نو انصار نو ولا الدالين كالك ولا الضالين كالك الضلال طفات معناته نو الدلال ود طرو ممرات معناته نو يقولاشو انت ترجم يقير سبحان الله دلني مالك يعني ود طرو نجر استي ود انتو مراج معناته نو ود طرو نجر تمرالله اساين معناته نو دلني اضله مالك جن اطفاه مالك نو طيب كذا بهالا الذي جمع مالا وعدده تنبله وعدده لا وعده لا وعدده ينشد ضروري ضروري من تقلبه ينشد الذي تطلع على الأفئدة الى عندنا تطلع اني سم عندك ان سميتش ان اني بمجلساتين دالكواچو 10 حلقه قال 10 حلقه هيا هيا ميزو شيخوچ قالو الناس يستمرالو اهون اني محاضره لمجمر بيه ونبرو قچ بيه بسم الله الرحمن الرحيم يالكو عنده سوره الهمزه يا نب نبر كان الشيخ هونو ان التي تطلع بلو يا نبال كذا تنش نكاينا يا خليفه الكوت شيخ خليفه انو مبالو يا خليفه الكوت سمو الله الكوت او هي ملسكوت كنو التي تطلع الى ان تطلع النببال مالنا الهاكم التكاثر ليش تنب والله الهاكم التكاثر لما جمرا جرو بجرو ست سما يقفال تكاثر تكاسر ولتنيا دمو ترجمو كومبليتلي كيرا ليلا كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ادلا مندي لا ترون الجحيم بلا تنش مد كستحت ترجمو يكيرا ابن جمال وندمت يسمحين نو يا ادلا ميم تستمرو او يا نبر ميم تستمرو سلازي بقلالو اندياو تالفلغم يي نغر لا ترون الجحيم يك اسم نو ما لا نو الله سبحانه وتعالى والله جحيم متبالو جهنم للتايوات نو ان انت كفاروج مالت نو انت جن مد كستحت لا ترون تلالهنا لا جحيم بالو اتايو مالت نو لك نو ترجمو اناق لمانت يتشالال طيب ترجمو يما تاوقو ترجمو ماوق قلباچو ويم دومو بيانس بيانس يقران ترجم باتاقو ይህ ነገር እንደሚቀየር ስለምታውቁ እንደ ተጻፈው ነው እና ታነቦትም ጠይብ አናቆም ተማሩ ይሄ እዚ ለመدرس ነው እኔ ሁሉ የምለፈልፈው አላውቅም አትበል ተማር ተማረውና ልታውቅ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ወላ ኢሙቱም ይሄ ደሞ በጣም አስቸጋሪ ነው ወላ ኢሙቱም او قتلتم لا الى الله تحشرون الى الله سبحانه وتعالى في سوره ال عمران ከሞታችሁ ወይም ከተገደላችሁ እኮ መድረሻችሁ ወይም የምትመለሱት ወደ አላህ ነው ወደ አላህ ትሞታላችሁ ነው ከመተቀስቀሳችሁ ትነሳላችሁ ነው የሚለው አንተ ግን ወን መድ አንዲት ሐረከቴን መድ ከሰጣህ ምን ትሆናለች ወለኢሙቱም አው ቁትልቱም ላ ኢላ አላህ ተሐሸሩን ወደ አላህ ትመለሱም አይዟችሁ ከሞታችሁ خلاص በዛ ነው አፈር የምትሆኑ ወደ አላህ ትመለሱ ማለት ነው تنش حركه كسطات لا الى الله كلك ولكن تصافچو لا الى الله تحشرون تلاله فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه تمام فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه ازي لا الف كاس جبا الف يلم اصلا هنا يلو همزه الوصل يميبلو نجر اذا ما ابتلاه ما كلك ود قلقلانه متهدو فاما الانسان اذا ما ابتلاه ادلم اندي اذا ما ابتلاه كلك جن ليلى نجر ترجم يسطال معناتنو اشي اندزي مساسلو يا افاتشن صدات ياسفلغال بالقران اني بليلى قاللاتشو بغازيتا بفقه بحديث بمن تترمالله يا الله قال جن غومبس بله تنبركه ين نجر ما طرات ياسفلغال اشي ከዛ ከተሎ አንዳንድ ቁርአን አለ ወንድሞች በማያርፊ ታርፋለ በማይገባ ትቆማለ ያኒ መቆሙ ራሱ ከቆምክ ያኒ ትርጉሙ ትንሽ ትርጉሙ ያጣል ቁርአኑ ለምሳሌ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا زقاونا ወደ ቤቱ ሄደ لكن الله سبحانه وتعالى ይሄን ብቻ አይደለም ያለው لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا ينو وانا قوم نغرو بجحنم غبطو ميبلوت يمتطوت يلم كاله غساق حميم يبالو الله معناتنو انا ازي لاي قومه الله اكبر لمالت هاي بقام طيب مثلا الرجال قوامون على النساء قوم كنا ابقى لا سر لم يفلقوا الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله نا لمندنو وندوج يسيتوج مريوج يهونو بلا تايقنا والله الله يا بلطاچو عند نغر الله بما انفقوا مثلا نسوق اللبس لم يكفلو بيت كراي لم يكفلو كله يسيتنا يلجوچوان بمولو النسوس لم يشكموت نو الله بلطاچو نا ولتم اياس يقرو نو ترغم يميسطو እንዴዚ ቆረጥ ቆረጥ አርገ በማይ ቆምበት መቆም ራሱ ትርጉሙ ይቀየራል مثلا ومن يطيع الله شوفوا هي النجر بتبقى ادغنيا يهونو ومن يطيع الله ورسوله فتحا وادلم ومن يطيع الله اللهن يتعززي ورسوله فتحا نبي يتعززي خلاص تقبل ومن يطع الله الطاعة منك من الذي يطع الله إذن أنت أنه طاعة متدرقه لمن لا الله لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الزي لاي الله أن رسوله فتحه هنا له لأنه مفعول به يعني بجرامر النجبة ومن يطع الله ورسوله يبالا. لكن إنما وليكم الله ورسوله نمي هنو مكنياتهم يعني يننت ولي يننت وداج هنوكو اللهنا رسولنا تشو نازل إنما وليكم الله الله أنلم الله أنلم ورسوله ورسوله مكنياتهم ترجم كومبليتلي كيرال كوي عند أدقني هنا آية لألم بلاتشو. يقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة وأذان من الله ورسوله يقول لك من الله ورسوله حرف الجر سلاله ورسوله والله إلال إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله لا ورسوله أن الله بريء الله كو يله بثم إلال الله كزهنا سآنه من المشركين كمشركو تشو يميادر قد درقيت الله اللبتهم الله كالكلوال الله انت اسونا انت نميلو يالو ورسوله رسول دمو يلبتهم هلتهم اذا بريء من الله ورسوله نعم بريء من المشركين ورسوله الله ورسوله يعني الزيلي متاهاتنا زورت لاسكبات شوال فلقم مكناتهم يقرامرنا نحو بلاغة منا منو إني السؤال اللي مأهون يعني ينتن يعني هدفي من دنو في دولو تشو اندالون دين نببو قال هو نترقم يكأير عنه أهون يشوف إهن لا نببونا أن الله بريء الله بريء نو بريء مالات يعني ينتن ونجلا يتشكمم ويمدمو يلبتم نقرو الله سبحانه وتعالى إجو أنا سامالات نو من من المشركين كمشركو تشو ورسوله قال كنبي اجارس الله سبحانه وتعالى كفر ادلمي الله كنبي راسه بتام سلطلاچو ككفارچو ارغو كمشركوچو يعني چمراچو نبيون نحو الله ورسوله قال ترجمه يهونال لكن ورسوله قال كن الله راسه كمشركوچو بريء ناتشو بريء نو رسولهم راساتشو كمشركوچو بريء ناتشو لو يهن نجر بكفرنا بإيمان أسقباو رسوله ورسوله إبتشانو. طيب ويطعمون الله نعم ويطيعون الله ورسوله. طيب قال إبليس منا لبسلاتشو فبعزتك لأغوينهم أجمعين لا الله كونه يعلو أنت قيثاي والله بكبره يهون بكبره يمالكون النزي أنت باروش مسلموش هونو أتفتشوان له عليه. قال فبعزتك بكبره هنا لأغوينه أدلم لأغوينهم أجمعين أنت قن في دولوش طلوس لما تانب منالك قال فبعزتك لا أغوينه مالك أنت تحرك ستهات من هنا ترقموا إنما ما لا تفاتشوا الكلم إنما ما إجي ما لاسقبام يعني تباروش ندفلقوا أنت نقزوا هنا مكنياتو أنتم ترقموا قن لا أغوينهم يما لنو ينتبارش أتفاتشو الله أنت يمتلوغن ألا أتفاتشوهم يمج أرشو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك أرلم ينتنسم بركة يهون ينتنسم بتعامي قالي يلاك بركة اللونو تلو الله لالله لكن سأن سيننا ثاء ليتسلم ما تاك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك كالك يانت ونجل جيتاي انت ونجل نيانه يانت ونجل دمو بركه ارجلت من انديت يمطاليح نجر نعم ترغم اتاقم انا قالو انت ترغمو اندماتاق جن اندالو انببو اهون يا ابن جمال درس يهن يمسلال يمتماروت يالاچو يالاچو كزي خطر انك زي ادغا نجر ليادناچو نو تجويدوم ترتيلوم فيدولوم اقراروم مدوم قلقلا كاله ولا ادغام ولا اظهار ولا انت هلو لذيهم يتكملو نو لو مالت يفلكوت وندموش شي اهون ود سوره ال عمران وسداچو اللهنا لا سوره المائده طرو نجر تسمع لاچو سوره المائده انغدي اتقال ተማራይ ዛርጌ በ10 ደቂቃ አስተዋውቃቸዋለሁ ሱረቱል ማኢዳ لكن ከዚህ በፊት ኢንሻአላህ ኢብኑ ጀማል ቆይ ስላልኩት እንዲያውም እስከመጨረስ ከኔ ጋር ቢቆይ ነው ደስ ይለኝ لكن እስቲ አሁን ያልኩት ነገር ለሁለት ደቂቃ ቢሆንም ትንሽ ቢጨምርለት ወይም ቢያስወበው ደስ ይለኛል ኢብኑ ጀማል እንተሰማን ከሆነ ማይክ ላንቴ عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك جزاك الله خيرا في لذتك في جنتنا مغرب بمحل سجدت ولشينا بره انجدي استاذ ابو محمد بكرميا ورزي خير يا ملكتو نساتو ناتشو عندك انزم بيجي دارو بدال ከባንተው ከፍቼ ስመለስ ሰብር ካደረጋችሁ 10 ደቂቃ በጣም ጥሩ መልእክት አስተላልፈላችሁ አለ ሲሉ ቁጭ አልኩኝ ማለት ነው። ገብቼ ልወጣ ነበር ከዳሩ ቢላልና ቁጭ ብዬ ያዳመጥኩኝ ስለ መخارج الحروف ትንሻነሱና ስለ ፊደላት እና አሁን የተናገሯትን ተመሳሳይ በጣም ቆንጆ መልእክት አስተላልፈውና ቁርአን የሚያስቀራ ሰው እነዚህን አስር ፊደላት የሚያስተምር ሰው ፈልጋለሁ ሲሉ አጋጣሚ አላህ ፈቃድ ሆኖ እንግዲህ እሺ ብዬ ጀመርኩ። ይሄው አልহামዱሊላህ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ተምረዋል። በአጠቃላይ ተጅዊድ እንግዲህ ከስሙ ራሱ ስትነሱ ቆንጆ ነው። ተጅዊድ ማለት የሆነ ቆንጆ ማለት ነው፣ ጥሩ ባሳመር ማለት ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወረደውን ቃል ራሱን ደግሞ ማሳመር እሱ እንደፈለገው አሳምሮ ለመቅራት ደግሞ አላህ እድለኛ ሲያደርገን እጅግ በጣም የበለጠ ደስተኞች መሆን አለብን። እኔ ተጅዊድ በልጅነቴ ነው የተማርኩት። አሁን ኡስታዝ አቡ መሐመድ የገለጿቸው ኮምፕሌክሲቲ ውስጥ ገብቼ አላለፍኩኝ። ከፍ ካልኩኝና የተለያዩ ነገሮች ሲማር ነው እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳሉ ማወቅ የቻልኩት እንጂ አልহামዱሊላህ የተሰበቻችን በልጅነታችን በእኛ ከተማ ለመጀመሪያ ጊዜ በተጅዊድ ትምህርት ቁርአን መቅራት የተጀመረው እኛ ልጅ ሆነን ቁርአን በመንቀራበት ጊዜ ነበር። እንደዚህ 7 8 ዓመት እንደዳን ማለት ነው። ግን ያንንም ራሱ ልክ ኡስታዝ አቡ መሐመድ መጀመሪያ ላይ ተጠቀሟትን ሱረቱ الناስን ተጠቅሞ ነበር ኡስታዛችን ያስተማሩንና ሚነል ጂነቲ ወናስና ሚነል ጀነቲ ወናስ የሚለው ልዩነቱን አንስቶ በጅም ሰዓት ካብራሩልን ጊዜ ጀምሮ አልহামዱሊላህ እስከዛሬ ድረስ ይሄው ብዙ ሰዎችን አስተምሯል። እሳቸው የሳቸውን ተማሪዎች በየተለያየ ጊዜና ቦታ ላይ አልহামዱሊላህ እንደዚሁ እየሄዱ ያስተማሩ ይገኛሉ። ተጅዊድ የቁርአን ትርጉም ማስተካከያ መሳሪያ ነው። ነገር ግን ያንን የሚያቀው ሰው ቁርአን ተፍሲር የተማረ ሰው ነው። ቁርአን ተፍሲር ያልተማረ ሰው ግን ቁርአኑ በትክክል እንዲቀራለት ተፈልገ ያለምንም ጭቅጭቅ ተጅዊድ መቅራት አለበት። ተጅዊድ ምን ያካትታል? ካላችሁ ባጭሩ ከተቀለልነው ማለት ነው 4 ነገሮች ወይንም 4 ክፍሎች ይይዛል። የመጀመሪያው ክፍል የሚይዘው ማለት ነው ኢንትሮዳክሽን ነው። ተጅዊድ ራሱ ምንድነው? ተጅዊድ መማር ለምን ይጠቅመናል? እንዴት አድርገን ነው መማር ያለብን? ጥቅሙ ምንድነው? ጉዳቱ ምንድነው? ምን መርሆችን እንከተላለን የሚለውን ክፍል ማወቅ ነው ማለት ነው። ይሄ ለምንድነው የሚጠቅመን? ተጅዊድን እንድንማር ኢነርጂ ይሰጠናል። ይሄ ነገር አለው እንደዚህ መሳሳት ሐራም ነው፣ እንደዚህ መሳሳት ከራሃ ነው እያለ ሲነግረን ወደ ሐራሙ እንዳንገባ ወደ ተከለከለው ነገር እንዳንገባ ስንል ኢነርጂ ሰጠናል ማለት ነው። ለክሱን ስንጨርስ እንግዲህ ወደ ፊደላት መውጫና ወደ ተጅዊድ ህግጋት ክፍል እንሄዳለን። የፊደላት መውጫ ላይ እጅግ በጣም ብዙ ስህተቶች ይከሰታሉ። አሁን ኡስታዝ አቡ መሐመድ በመሳሌ ለቅመው እንዳሳያችሁ በተወሰኑ አያቶች ላይ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? መخارጁ ትክክል ካልሆነ ፊደሉ ከመውጫው በትክክል ካልወጣ ቁርአኑ በትክክል እየተቀራ አይደለም። ቁርአኑ በትክክል ካልተቀራ ደግሞ መልእክቱ አላህ እንደፈለገው ሳይሆን እንደሌላ ሰው ሆኖ ተገኘ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ሰውየው ምን አሏሉ ለሰውየው በርሶ ላይ የወረደው ቁርአን አስለቀሰኝ አሏቸው። ከዛ እንዴ ቁርአን እኮ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ እንጂ በእኔ አልወረደም አሏቸው። ሰውየው ደግሞ ሲመልሱ አይ ረሱል ላይ የወረደው ቁርአን ይሄ ልጁ የቀራው ነው በተጅዊድ የቀራው ማለት ነው። ይሄ እርሶ የቀሩት ግን እርሶ ላይ የወረደ ሳይሆን አይቀርም። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የወረደውን ቁርአን በትክክል የማይቀራ ሰው ምንድነው ማለት ነው? በራሱ ላይ የወረደ ሌላ ቁርአን እንደመቅራት ይታያል ማለት ነው። ምክንያቱም መልእክቱ ኮምፕሊትሊ ልዩነቶች አሉት። እና አሁንም አደራ የምለው ነገር እኔ ጨርሻለሁ የመጀመሪያ ዙር አልሐምዱሊላህ። ከሰባት ተማሪዎች ውስጥ 3 ተማሪዎች እስከ መጨረሻው ተምረው ተመረቁ። አሁን ደግሞ ወደ 26 የሚሆኑ ተማሪዎች ጨርሰው ለምረቃ እየተዘጋጁ ነው። ከኔ ሌላ ግን ሌሎች ኡስታዞችም እዚህ ሩም ገብተው እያስተማሩ ነው። የተማሪዎቹ ብዛት ግን አሁንም አስደሳች አይደለም። የሚያሳዝነው ነገር ማለት ነው ተጅዊድን ለሰላት ሲባል ፋቲሃን ለመቅራትና ከፋቲሃ ላንካ ለምንቀራቸው ሱራዎች ሲባል እንኳን ተምረን ፈርድ ዐይን መሆን ሲገባውን እንደዚህ ብለን ወስደነው መማር ሲገባን ማለት ነው ፋልቶ ገብተን ተጅዊድ እየተሰጠነው ትምህርቱ እኛ ግን ተማሪ አይደለም። እሱ ነው የሚያሳዝነው ነገር ማለት ነው። አስተማሪው አያሳዝንም፣ ምክንያቱም እሱ አንድ ተማሪ እንኳን አግኝቶ ካስተማረ በቂው ነው ለሱ። ግን እኛ ሩም ውስጥ ከገባን ኋላ ወይ አልተማርንም፣ ነገር ግን ሁጃ ራሳችን ላይ ያቆምን ነው በራሳችን ላይ ነገ አላህ እንደው እንበልና ይሄንን አያ እንዲህ ብለህ ቀራ እንዲህ ብለህ ትርጉም አበላሸህ ብሎ ቢጠይቀን ተጅዊድ አላቅማ የሚል መልስ መስጠት አንችልም። ምክንያቱም ተጅዊዱ የሚሰጥበት ቦታ ላይ ነበርን፣ በጊዜው ሩም ውስጥ ነበርን። ችግራችን ምንድነው? ሲሪየስ ሆነን መከታተል አለመቻልን። ለዚህ የዳረገን ደግሞ 2 ነጥብ ነው። አንደኛ ፍርሃት አለ። ተጅዊድ ከባድ ነው፣ ትርጉም ማወቅ ያስፈልጋል፣ አረብኛ መቻል ያስፈልጋል የሚሉና የመሳሰሉ ትሮጃን ቫይረሶች ናቸው። እነዚህ የሚያስፈራሩ ነገር ግን የማይጎዱ ውሸቶች ናቸው። ተጅዊድ ከባድ የሚሆነው ከባድ ነው ካልን ብቻ ነው። አለበለዚያ የኔ ተማሪዎች ይመሰክራሉ፣ እንደ ተጅዊድ ለመማር ቀላል ነገር የለም ፍላጎቱ ካለና ከተከተልን። ምክንያቱም እኛ ትርጉም አይደለም አሁን የምንማረው፣ ፊደሉ ፈትሐ ነውና ፈትሐ አድርገን ቅራው፣ ከስራ ነው ከስራ አድርገን ቅራው፣ ኻ ነው ኻ ብለህ አውጣው፣ ኻ ደግሞ የሚወጣው እንደዚህ ነው ብሎ ይነገራል በአማርኛ። ያንን ይዞ ተለማምዶ መቅራት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ሁጃ እየቆመብን ነው። እድሉ ኑሮት ያልተማረ ሰውና እድሉን አጥቶ ያልተማረ ሰው እኩል አይደለም። በመጨረሻ የምለው ነገር ቢኖር ምንድነው? ስለ ነዳማ ነው። ሙምኪን ነገ የሆነ ቦታ ላይ ደርሰን እንቆጭ ይሆናል። ዛሬ በአዱንያ ሊሆን ይችላል፣ ነገ በአኺራ ማለት ነው። የቁጭቱ መሰረታችን የሚያሳዝነው በእጦት ሳይሆን በቅንጦት መሆኑ ነው። ኦልሬዲ መማር እንችል ነበር፣ ማመቻቸት እንችል ነበር፣ እድሉን ማግኘት እንችል ነበር። ስላልተጠቀምን ወይኔ ያኔ ተምሬው ቢሆን ኖሮ ያኔ ተከታትዬው ቢሆን ኖሮ የሚለው ነገር ወደ ነዳማ ይከተናል። እና ወደዛ ነዳማ ላለመሄድ ኢንሻአላህ አሁንም ቢሆን እኔም መልሼ እንደገና 3ኛ ዙር ቢጀምርም ወይንም የኔ ቦታ ላይ 3ኛ ሌላ አስተማሪ ተክተን ብንሄድም፣ ከዛም ውጪ ደግሞ የኡስታዝ አቡ ሙስተብሽራ የሚያስተምረውን ክላስ 1-2 ጊዜ ገብቼ አዳምጫለሁኝ። ከኔ በበለጠ መልኩ በጣም ቆንጆ አድርጎ ነው የሚያስተምረው። እነዚህ ፕሮግራሞች ላይ ገብታችሁ በስፋት ተከታትላችሁ ካልተማራችሁ ጉዳት ላይ እየወደቃችሁ ነው። በተለይ እናንተ ዩሮፕ እና አሜሪካን ያላችሁ መስጂዶች ላይ መሻይኮች የሉም። ስለዚህ ራሳችሁን ልጆቻችሁን ከጥፋት ታደጓቸው። ይሄ ነው አጭሩ መልእክቴ ኢንሻአላህ። በተረፈ እንግዲህ አላህ ኢኽላስ ሰጥቶን ሁላችንንም ተማሪዎችንም አስተማሪዎችንም ኢኽላስ ሰጥቶን ስራችንን ይቀበለን። ምናልባት እንግዲህ ከሱረቱል ማኢዳ ጋር ኮምባይን አድርገን የኛንን ተጅዊድ ተማሪዎች መሃል ላይ አካተን አንድ ጥሩ ፕሮግራም እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ባረከላሁ ፊኩም ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ። وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اندمي ابن جمال بارك الله فيك يهنو انقدي سمتاچو قالو اندموچ قال كسره هونو فتحه كادركو من عين الترجم اندمي يسط انا اندمي بلاش اوقنال سلازي اهون دگيمي يملو نغر كتفسير بلاي وين كتفسير اسقدمن مماري يالبن مخارج الاحرف الناي قران واقرار نو لاله شي اهون غدي ابرن استي ود سوره المائده نهد زاري سوره المائده من دمتل باچرو الغلصنون كذا بحالا غن اهون ابن جمال اني مالاقو نغر عند قال عند نغر تقسوال اسون مندنو 26 سوتش يممرقو ادلو بلوال انيام بسوره المائده يممرقو سوتش لينورون يشلال ابرن غدي አንድ ቀን ለመጣው ሳምንት ነው ከዛ ቀጥሎ ነው አብረን ኢንሻአላህ ያንድ ቀን የደስታ ቀን አድርገን በተጅዊድ የተመረቁና በሱረቱል ማኢዳ የተመረቁ አንድ እንትናርከን ኦኬ አሁን እስቲ ወደ ሱረቱል ማኢዳ እንሂድ በጣቀ ተዕሪፍ ይላል يعني አይዲ ካርድ የሱረቱል ማኢዳ አይዲ ካርድ እንወቅ ምን ማለት ነው ይሄ ነገር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ይላልሁ ኢትዮጵያ የ3000 አመት ያደረገችው አንድ ትልቅ አገር ነች። እንግዲህ የሷን አይዲንቲቲ ካርድ ያነበኩ ነው አሁን። ከዛ በኋላ በመሳፍንት ትገዛ ነበር። በመጨረሻ ኃይለ ሥላሴ የሚባለው ንጉስ ነበር። እሱ ከሄደ በኋላ ደርግ የሚባለው እንትን ያገሩ መሪ መጡና መንግስቱ ኃይለ ማርያም የተባለው ለ17 አመት ተገዛ። ይሄ ነገር አሁን የምለው በጣቃ يعني يسو اي دي كارد ويم ايدنتي كارد يما نبو اثيوبيا لما اوقات معناته نو بزي عينت لي اوقات يشلال كذا بحالا درغو سيهد دمو اهون يالو منغست متا بايثيوبيا 80 مليون يمهون حزب قالو انا 90 يمهون قوانقوا بايثيوبيا الله بهره سبوچن بزو قالو انا كفتهنيا بكفتهنيا مينببو قوانقواچ بناي امارنيا اورومونيا تگرنيا سلطنيا አደረኛ እንደዚህ በገልጻለሁ አይደለም ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ዋና ከተማው አዲስ አበባ ነው የኤርፖርቷ ደግሞ ቦሌ ኤርፖርት የሚባል አለ አንድ ፉሉ ሃይ የሚባል አለ ሙቁ የሆነው ሃውስ ሰው ብዙ ይሄድ እዛ ይታጠባል መስጂድ አንዋር የሚባል ትልቁ መስጂድ በአዲስ አበባ አለ ዋናው ከተማው አዲስ አበባ ነች እንደገና ቀርን አፍሪካ ተብላ ትጠራለች ምክንያቱም የአፍሪካ ቀንድ ተብላ በዛ አቀማመጥዋ እንደዚህ ትላል እንደዚህ ካርት ነው እንግዲህ እና የማንነትዋ የገለጽኩ ነው ከካርቱ ያነበብኩ ነው ኢትዮጵያ ካርት አሁን እስቲ በጣቀት ተዕሪፍ ሱረቱል ማኢዳ እንበል የሱረቱል ማኢዳ በጣቃው ማኢዳ ካርድ እናነብ እሺ ስሟ ሱረቱል ማኢዳ ትባላለች ለምን ሱረቱል ማኢዳ ተባለች ለሽቲማሉሃ على قصة نزول المائدة ከሰማይ አላህ አንድ እንዴት የመሰለ ማድ የምግብ ማድ ስለወረደ በሱ ስም ተጠራች እንላለን نعم وسورة العقود ትባላለች አንዳንድ ዑለማዎቹ سورة العقود ብለው ይጠሯታል ምንድነው لاستهلالها بالامر بالوفاء بالعقود مجمرة ستجمر سلا عقد الناس سلا وعد سلا كونترات الناس سلا عقد يعني عقد يقبانبت قال مفرس اندل اللبن بلا تجمر عليك طيب والمنقذات بلا تتقرى عليك منقذة كجهنب يمتاوت اهنا يمتادن السورة نو تبلا تتقرى عليك لانها تنقذ صاحبها من ملائكة العذاب طيب وسوره الاحبار عند علماء شو سوره الاحبار بلو يسيمواتال يعني لتكرار ذكرهم فيها الاحبار يهود علماء مالتنو تلقوا انقفا يهود علماء احبار ان سلتدغغمو ز سوره الاحبار بلو ان اندزي يمبال اسم الله واناو كن اسمها سوره المائده تبالالچ طيب سوره المائده بلطت الله نعم فضل الله تعتبر سوره المائده من طوال سوره القران سور القران ረጂም ከተባሉ ረጃጅሞች ከተባሉ የቁርአን ሱራዎች አንዷ እሷ ሱረቱ አልማኢዳ ነች። ወሚን አጀልሃ መንዚለተን ወአዕላሃ መካነተን ትላልቅ ሱራዎችና ብዙ አህካም ሸርዒያ ያዘችውና የአላህ ውዴታ የምትተካተት የሚካተቱ እንትኑ ሱራዎች አንዱ ነች ይላሉ። وكغيرها من السور المدنيه تناولت القضايا التشريعيه بزو هجوشنا دمبوش يسفر بات سورانش كما هو شأن سورة البقرة سورة البقرة بزو هجوش هالات والنساء سورة النساء بزو هجوش هالات لكن دن السورة مسورة المائدة بزو هجوش يتشكمت سورانش إن لالن وفيها قصص يا نبيوشنا كان يابا في تنبرو هزبوش قصة متنا قرنش بتلي بتلي أهل الكتابنا يا يهودوشنا كريسيانوش بزو يمتنا قرنش. قال ابو مسيره تملكته انجلي سوس ارات صحابيوش نا تابعيوش يا وروت نغر نو هنا. قال ابو ميسره مش بسيره قال ابو ميسره سوره المائده عليه من اخر ما نزل من القران مجرشا نبياتكم كما ماتاتشو بقنات قناه سيقراتشو نو سوره المائده يوردتشو ከዛ በኋላ ሱረቱ አልማኢዳ ተከፋፍላ አልወረደች ማሉ ባንድ ጊዜ ነው የወረደችው። ليس فيها منسوخ بسوره المائده منسوخ የሚባለው የተሰረዘ የተደለዘ እንትን የላትም። منسوخ ታቃላችሁ ተምራችሁ ነበር አለ አያው እናነባዋለን ግን በሱ አንሰራም منسوخ ይባላል። وفيها 18 فريضه بسوره المائده 18 حقنا دم بيسفر بات سورة لك شر شر افعل كذا لا تفعل كذا يا حلال يا حرام يمبال أسرى سمنت يا شرع هقالات. وكذلك يقول ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية من يلالو سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر والنهي بتقام سبسب عليه يسبسبت شو يا شرع يا حلال حرام يسبسب سورة السوان تشالو. وهي آخر القرآن نزولا يمجر الشاء سورة وشيقرو انقلي سورة إذا جاء نصر الله والفتح السوان يمجر الشاء آية والردش يلالو أننا نجد ملاء سورة المائدان يلالو إشي المهم سورة إذا جاء سورة المائدة وهي آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. ألو شيخ الإسلام من تيمية مجرشا كوردوت سورة سلوردج منسوخ يلاتم بل ناسخ اللاتم منسوخ قن يلاتم سلزي بمولو سورة المائدة كمجمّر يواس كمجرشا حلال يالتشو حلال نو حرام يالتشو حرام نو يتدلزي يتسرزي يلاتم علو. ولهذا افتتحت بقوله أوفوا بالعقود بهقنو يجمّرتشو يعني هو الذين آمنوا أوفوا بالعقود ليلوچو بمندنو ميجمرو ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام ميم كتاب أنزل ألف لام ميم تلك آيات الكتاب بلو يجمرالو الزهقن منالو يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود بهقر نبدا بنو يجمرتشو. والعقود هي العهود وذكر فيها من التحليل والتحريم والإجاب ما لم يذكر في غيرها بليلوچو سراوچ يمايقنيو حلال حرام تكتكبلو يبزابات سورة المائدة نشالو. وقد جاء عن أسماء بنت يزيد صحابية منالش أنك أن رضي الله عنها قالت إني لأخذة بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك أن ينبياتشن فرس بلقوامو أندزي يجي نبياتشن بفرسو لاي وقتو إذ نزلت عليه سورة المائدة كلها عليك نبياتشن بفرس هنو ፈራሳቸው ሆኖ እኔ ፈረስዋን ልጓምና አፍዋ እንደዚህ ይጄ سورة المائدة ወረደቻለች كده وكادت من ثقلها سورة المائدة ككبدت ويتنساره تدق عضد الناقة يا انتو قلطموا كندوا اجوا بركرك بلوك بقى لما السبر تنش قرو انتو ناقته انتو جملاتشو يعني بياتشن يوطبات جمل ان دكمت سورة المائدة سيوردالو. كما جاء من حديث عبد الله ابن عمر قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته بفرساته وين بقملاته وقته ويالله سورة المائدة وردباته علماته أبزان يتشوف بحج قزينه ويلاله فلم تستطع أن تحمله انتنوا قملوا النبياتشين يتسكوا قملوا لما الشكمة الشالتشم قرآن سيورد فنزل عنها نبياتشين وردبات بل لا رواية دمو سورة المائدة ستورد بمولو باند قزي سلا وردت متوها آيانو إننا لنبياتشين سيورد نبياتشين نبينا شو يتشلالو قملوا قن ألتشلم بلا تنبرككك وما ينبرشو تنبرككك بل لا رواية دمو نبياتشين وردوا الله تالو على كل حال ينقر ليلا دمو ليلا ينقر ونتمون بمنتك الله شو عند صحابي عندك أن كنبياتشين قاية يتشعوه النزي يا ورانا له يا نبياتشين شن بنيش إن لا ينبران شن كنبياتشين شن بتاش نبرنا قرآن ورداله قرآن جبريل ينقرات شو يحفزات شو والله إني ترارا يتكمت أبتي مثل بات أمسك أيين جن ندلاوت أو ينبياتشين شن بلايو سلال بكان دار رب شاتشو فريتشي زبينو بكا لاب بلا بهم كوالي جبريل قرآن انش الرسو سيهد نبياتشين روحاتشو ويمدمو يعني هوت انتناتشو نشاتاتشو سيمالس يا كبدتو ثواني علي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا العالم الله سبحانه وتعالى كبادنو بميزانو قرآن كبادنو بترقومو كبادنو يسو لقر سلال هوني لو أنزلنا هذا القرآن على إيش على إنسان على إنسان ما وردوال قرآن بنيا بورد لو وردوال نشاو ثبتال من ما يمثلن قرآن قن بكبدتو بترقومو بجلالو بعظمتو ودى تراراوش بورد لرو تراراوش شفنك كتب لو عشواي هونو نبر لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بقى جملك لك بلو بفراتشانا قرآن يتشلوم ترى راوش لمشك ما يتشلوم قرآن إلال هذا كلام الله سبحانه وتعالى طيب اندي تشالنو إنيا إنيا ما لتشالنو إنيا ما نكأنوا لنجي سلزي يعني نقري كفية ونقي هونان إشي استنكتن أولا هذه السورة مدنية هيك السورة بمدينة وردت شونج بمدينة مارت ماتنو بمدينة مدينة بكتما مات هدلم نبيات صلى الله عليه وسلم كمكة ود مدينة هجرة كهروب كذاب خلاء وردت شونو هلو مدنية مبالو آيات كهجرة بخلاء وردنو مكية مبالو آيات دمو كهجرة بفيت بورد يورد نبياتي صلى الله عليه وسلم مدينة كهيدو بحالا مكة نتس على موطات كو تملسو نبر بمجرشة بمياتشو تملسو نتس عوطوان أسرا سمنتك أن تكمتو بمكة إزاي لاي قرآن ورده بمكة يوردنجي مدنية نوم ببالو مكرياتهم كهيجرا بحالا سلوهاني طيب نقول ما نزل من القرآن ولذلك قال العلماء ما كان فيها من حلال فأحلوه وما كان فيها من حرام فحرموه ولم يأتي فيها حكم يكون منسوخا أبدا بل كل الأحكام التي فيها محكمة وهي مدنية سلزي بسورة المائدة يقول عندت قال عندت آية يهيشكو تسرز اللي تنمي بال نقر يلا تنقل طيب كذلك التنم لأنها نزلت بعد الهجرة وكل ما نزل بعد الهجرة فإنه مدني وإن نزل بمكة وإلا ففيها قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم يتنى يوردوه نقر واندموج بمكة دل نبياتشن حجيا درقون ويوردوه نبسورة ما إذا يلو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يهن آيا بمكة يوردوه قن مدنياني مدنيانو إيش آية مدنية نش مكياتهم كهجرة بها لأسلا وردت وهذه الآية في يعني نزولها في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في جبل عرفة إيش استي أهون نتواوك كسورة المائدة يتمارنو تفسير تمار نو من يكاتتال باجرو أسطر أسطر أسطر ربعة العدوية عندما تارقو يتحشر ربعة العدوية كو إني باند ساعت كل يستماركوت ونتينو من أمسات تاسقو الدل بأسر أسرع مسلك أسطر أربع الليج أون اندزي إني أمكرا له إن شاء الله. هي سورة المائدة هي السورة الأولى تبدأ السورة نعم سوست سراوش علو بقرآن سوست بيتش علو سراوش يا أيها الذين آمنوا بلو يمجمروا سوست ناتشو عندو أمانت سورة المائدة ولثنيا سورة الحجرات سوستنيا سورة الممتحنة النزي سوستو يا أيها الذين آمنوا بلو يجمر علو الشي ولثنيا هي التي أصدرت حكم زواج نصرانية وأكل لحومهم يا كريستيان سقا ما بلات حلال مهونون يا كريستيان ميست ما قبات حلال مهونون يا يدنققتشونا يا فكرتشو سورة سورة المائدة بتشالتش مجمريا. طيب سوستنيا فيها فقط بسورة المائدة بتشا نزلت آية الوضوء والتيمم بالتفصيل سلو وضوء الناس لتيمم بزرزر يوردو مجمريا بسورة المائدة نا يسأدك أو بسورة المائدة نو. طيب كذبوا هلا فيها فقط ذكر أول قتل ابن آدم بدون حق مجمرة بظلم يتقدلو يسولج قابل هابيلين بمقدلو بسورة المائدة يورد عند تلك خبرنو سورة المائدة. أما السنة فيها فقط بسورة المائدة بتشا أنزلت المائدة من السماء نا كسماي ما دند ورد بزرزر يتناقرو سورة المائدة نتش. سدستنيا هي السورة الوحيدة التي ذكرت الأطعمة المحرمة بالإجمال هي السورة الوحيدة عندنا وانا مجرشوات اللقوة سورة سلام قبوش حلال حرام بزرزر بمهكل عندنا قرسها قباتشو يهن حلال يهن حرام يهن حرام يهن حرام يهن حرام بلا يزرزرتشو سورة المائدة نتش تستاوسن لهنا حرمت عليكم الميتة أنت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. نزي أسر نقرش يمبلو بمجرشا دمو يهن يشرك نقر يحرمتشو سورة المائدة نتش ينقر يملاتشو من دنو لو دفيتو تلك انسايكلوبيديا نيو هنقر تزيلاتشو يا أخي يهيش كثرارا ودقا يموتتشو انتنو انسساكو حرامنو بقرآن كوالي بسورة المائدة اللي النزي أوروبا ويان انتن بمودو شارقو بريان راس يموتو تنا كزا سيموتو انتن يبالالو يهدمو انتنو يعني والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والموقوذة يتبالو والمنخنقة تانك آية متتشو النزي بمولو بأوروبا هون دزينا ميارقو عندو يلنيال بروسيا بروسيا نا بروسيا روسيا كاتاليستي هونو أغارش من هذا قالو ألو انتن سقالة مارد كفرلقو مجمرة سترينغا أرقو دمون يوسدالو يبريوا ويميلاموا دم بتنو سبو سبو باند بانك ياسكمتنا كذا سقاوة إيه نقر أعوذ بالله يقام ما نقرنو الله سبحانه وتعالى حرام يالو نقرنو إيه نقر نا سورة المائدة نش إنقري يتشن حرام يالش الشي كذا تكتلنا فيها نزلت ثلاث آيات بليلة سورة يالورد نقر سوست آياتوش تكتاتلو يوردو نعم عيسى الله يالو كريستيان الله سوستنا تشو يالو كريستيان الله عند سوستنيانو يالو يهن سوست امنت النزي سوست يتساساتو امنتوش يا كريستيان امنتوش بسورة المائدة نتكتك بلا عند يتكتاتلو لتكتات آية ورداتشو قال سبحانه وتعالى نعم قد كفر الذين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم الله يالو كافروش ناتشو. طيب لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يهم ليلة آيانو بسورة المائدة سوستنيانو الله ما أنو سوستوم ወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ የተባለው ይሄ ነገር እኮ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች እኮ ካፊሮች ናቸው አለ። ሌላስ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه አለ وقالوا ايضا الالهه ثلاثه لا لا لا ሶስት ናቸው ኢላ ሶስት ናቸው ሶስተኛ አራተኛ አይደለም ሶስት ናቸው ያሉ ደግሞ አለ يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه اغزابير ثلاثه ናቸው አትበሉ እኔም ይገርመኝ አንድ ነገር አለ በአላህ ምስክር እኮ ነው አንዳንዱ ثلاثه ናቸው ይላል አንዳንዱ ላኢላሁ አንድ ሶስተኛ ነው ይላል አንዳንዱ ደግሞ ላክርስቶስ ነው ኢላህ ይላሉ ሶስት አይነት አቂዳ በአንድ ሃይማኖት እንዴ ከተመጣው ያ ሸክ ኢብራሂም والله الله يسمعكم على الامر دي يا اهل الكتاب لا تقولوا ثلاثه لا تقولوا ان الله ثالث ثلاثه لا تقولوا المسيح ابن مريم اله اتبلوا يالكو نو لمند نو اندزي يميلو يلو سلنبركو نو اهونم سلميلو نو اتبلوا يميلو الله سبحانه وتعالى اذا ثلاث ثلاثه اتبلوا عند ثلاثه اتبلوا مريم نش اتبلوا كريستوس نو اتبلوا اني نني اله يالچو سوره المائده نش ስምንተኛ ነጥብ نزل فيها بالتفصيل حكم من افسد في الارض بيوانا بده بزي مريت لي يوانا بده يجدل شفتاه هوني منجست لمجلبط يسلمنا منجست لمجلبط يموكوري يعني سو يجدل بمنجد هيدو سو يكتر انتن يادرغ يزرف يعني سو ميجدلنا غنزب يموسد فساد يبلال يقول اتقاللن فساد يبلال የፈሳድ ቅጣት ያወረደችው መጀመሪያና መጨረሻ ሱረቱ ማይዳ ነች እንዴት በል የሰጠችው ቅጣት هو اشد ከሁሉ ቅጣት የባሰ ሱረቱ ማይዳ ነው የሰጠችው ሰው የገደለ ይገደላል ናቀለት የሰረቀ እጅ ይቆረጣል ይሄም በሱረቱ ማይዳ ነው ያለው ላኪን ፈሳድ ያደረገ ፈሳድ ምን ነው ታቀላችሁ ወንድሞች በቃ የሚቀፍ ነገር ለጆሮ እንኳን ስትሰማው ምን አደረገ والله العظيم በቦምባርጎ 10 ሰው ገደሉ ሰላማውያን ሰዎች ሌላስ እንደገና ሰዎች አረዱ ሌላስ ገንዘብ ዘረፉ ሌላስ ያኒ እንትኑን አቃጠሉ መስጊዱን አቃጠሉ ምን አቃጠሉ ይሄን ፈሳድ ያደረጉ ሰዎች ቅጣቱ በሱረቱ ማይዳ ብቻ ነው ወረደው ምን አለ الله سبحانه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا في الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم ان حقيقه كان اجاچو يقرطال غرا اغراچو يقرطال كباسو كچمرو دمو غرا اجاچو يقرطال ቀኝ እጃቸው ቀኝ እግራቸው ደሞ ይቆረጣል ቁርጥርጥ ብለው ያኒ በዛ እንዲሞቱ አላህ ፈርደዋል በሱረቱ ማይዳ ዘጠነኛ لم تنزل هذه الايات الثلاثه جميعا في سوره واحده الا في المائده አሁን ምን ማነባችሁ ሶስት አያቶች በማንም ሱራ አይገኙም በሱረቱ ማይዳ ብቻ ነው የሚገኙት ሶስቱም ምን ይላሉ እነዛ በቁርአን የማይፈርዱ በቁርአን የሕኩም የማያደርጉ በቁርአን ዲስቶር ብለው ህግ የመንግስቱ ህግ ብለው በቁርአን ሰውን የማይመሩ ሰዎች ካፊሮች ናቸው ፋሲቆች ናቸው ዛሊሞች ናቸው ብላ አከታትላ ያመጣችው ሱራ ሱረቱ ማኢዳ ብቻ ነች يقول سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون سوستم بسوره المائده اتقب اتقب يمغنيو ناتشو 10ኛ في هذه السوره شتم لله سبحانه وتعالى الله يتسدببت بمطفسد يتسدببت الله بذيه قران بذيه سوره يغنيال አላህ ይሰደባል? አረ ከመስደብ ላይ አላህ ይመግሉላ። አረ ይሄ አላህ የምትሉ ደሞ ሁለት እጁ በአንገቱ የታሰረ ስስታም ገንዘብ ወዳጅ የማይሰጥ ደሃ የደሃ አሉት። وقالت اليهود يد الله مغلوله ታቃላችሁ علماءዎች እንደምንት ለፈሰሩ هذه كنايه عند سو جنزب اندايوطا اجو بانغتو لا ياسروال لمن كالتاسرما كفكي ككيسو جنزب اوطو للمسكين ليساتنو لا اجو ود كيسو ليزرغا سلاما يفلق بانغتو لاي بجمد ارغو ሁለት اجو بانغتو ياسرال الله اندزيه نوالو. وقالت اليهود يد الله مغلوله الله ملسلاتشو غلت ايديهم اجاتشو يقرط الناس ولعنوا كني رحمه او تهواتشوكو بما قالوا بل يداه الله لا تجند له تمرنال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل لله اجج انغدي اج سنل بدون كيفيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا يعني منم نجر اج اندالو ناقالن انديت كنا ناقم. قالوا بل يداه مبسوطتان بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اسرا اندنياو ايه واضحه في هذه السوره ان النصارى يقولون ان عيسى هو الله وهو يقول انا لست الله. بزي سوره قلت يهنو عند صحاي برهان يعني يبرعو نجر ان ذا كريستيانوج انت الله نو يلالو كريستوس الله نو يلالو اسو كن اني الله ادلهم اهون وندموج كن ذا كريستيانوج ستكراكرو اتفشقو اتناددو ان انت يولاچو غلص يهونو ماسرجا كقران الله بزي ايه بزي سوره اني الله ادلهم بلو بهولت بوتا نو يتناغرو سيدنا عيسى لا انت الله نو يلالو ارايني الله ادله. نعم يقول سبحانه وتعالى اسمعوا معي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ان انت سوش من نكاتشو ان انت اعبدوا الله ربي وربكم يننا ان انت الله هنا وربي هنا تغزو لمن الله تلوني الله يا لو عيسى نو بهلتني وبمشرشه سوره المائده من عليه واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. طيب من دنو يالكو ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. جيتاي انما انديت ان الله ان انت غزوي اناتيم الله ان انت غزوي عللو من جي اندزي اي متام يالكواچو جن الله يولاچن الله نو بيه نو يستمركواچو يلال. 12ኛው في هذه السوره بسوره المائده بين الله انسانيه عيسى عيسى سو مهونون يعني كسيت محصن دوطا اندنيا يموتال يبلال يتطال يتممال يربال يتب وهاي طمال كله انيا مصيبه ودنيا يمتا ودسو يمتا يهن سو مهونون يجلصو بزي السوره. يقول سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. الناسن السنناتكو سوناچو سو اندميبلاو مغيب يبلو نبر بيياغور يهدو نبر منامن نبر سو كونو. انظر كيف نبين لهم يوله اندزي بلن يغلصناچو نبين لهم الايات ثم انظر ان يفكون الله اندزي بلو يغلصلاچو لا سو ادلم اله نو يلالو. 13ኛው ذكر في هذه السورة أن شعبا بزي سورة يتقلصوا بليلة سورة يما تاقنيوت نقر بزي أنا تبابال حزب يما ننيوم بألم يالو حزب عند قوسة عند قبيلة عند مندر عند أقر مدفوس السرى بزا أقر نزا يتمارو سوش نعقلي اللاتشو رباكاتشو مدفوير يقر يبزانو زموت بزتوال خمر بزتوال ربا بزتوال سو مظلم بزتوال يزمد أزمة مقرارت أكو زمد أزمة مقرارت بزتوال قبو بزتوال لمن دنو توبا النلم رباكاتشو ثو بارو يزقا قمارو يزقا يمايلو كونو نزا حزب الله لعنا لعناو اندورد اللاتشونو عند حزب نبر عند مثالي ارغو يتكسلنا الله سبحانه وتعالى ان ذي حزبكو بهولت نبيوش ملاس يتلعنوا ناتشو مكنياتهم ونو مكنياتاتشو مطفو سرا سيسرا بنسو اكبابي مطفو نو طرو ادلم الله يقطال يميلو دعوه امر بالمعروف والنهي عن المنكر ادرغم نبر قال سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون إلى أسرار التنيو في هذه السورة فقط نزل بيان وفد النجاشي يا سيدنا أحمد النجاشي ملئك تنيوش سلسانو سباراتشو اندزي كحبشات الكومة تو نبياتشين قرآن يقرر اللاتشو قرآن سيسمو يالك أسو اندقنا دمو كريستيانوش الاسلام هيمانوت قرب يهونو بمودد بعقيدة دلم بعقيدة اندقنا نيم النسوس سلاس يميلو إني عند الله يمن لو بمحمد يمي كفر بعقيدة اندقنا نيم بأمنك قن لن النسو بفكرنا بمودد لن يقرب يهونو كيهودوش ناك مشركوش النسو الشلالو مكنياتهم بكتاب يامن اللو بإنجيل بجهنب بجنة يامن اللو باندان دبنيا الهجوشو النسو يامن اللو موتن تنستن كفيان دال بآخرة يامن اللو الله من علي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا بدعم تلاتوشنا كفنيا يهونو سوش مشركوشنا يهودوش ناتشو ولا تجدن اقربهم موده يقول لك هيك قالت انجلي موده يمن قراربوا بودتهنا بفكر اندزي للذين امنوا لنيا قرب يهونوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ان ذا قساوست يا كريستيان قساوست تبيت يلاچو ان ياو جهلنا يلاچو جهلنا ملتوال ولا الضالين ما تكون نسوناتشو لا انت ولا الضالين نعم ولا الضالين امين نسوناتشو جهلنا اللاتشو ولكن تأبيت اللاتشو واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون يعني قرآن سيسمو ألك أسنا منالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين كذا تتأيقوا انتي ثنا انت تامنا اللاتشو بلو يهود بتام سياس فرواتشو منالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق من دنو من مكنيات اللبن بقرآن يمانا من بات مكنيات من دنو ونطمع أن يدخلنا ربنا الله سبحانه وتعالى برحمة دياس قبان يمن نودك هنا لم بقرآن كفرا لن مع القوم الصالحين فأثابهم الله قلي أجراتشو من داتشو ستاتشو فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين بلو الله يمقساتشونا ودسلمنا قرب يهونو بوديتا كريستياننا تشو كيهودنا كمشركوج النسو يقربالو بلو يعني يتكسو بسورة المائدة فقط سلنجاشي وفدوش مالتنو طيب أسرع مستنيو في هذه السورة نزل أنواع الحلف يمالا نقروش يمالا عينتو تشنا كفياتشونا كتعتاتشو بزي سورة نيو يردو من على الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يمان لا نقر يعني من جنوغ اللي شو اسمه ما عقدتم نا لغو نا غموس يمين بالو نقر بزي تتكسو المالتنو إشي أساس الدسنيو لم تحرم الخمر إلا في هذه السورة، بسورة المائدة فقط مجر الشاقزي خمر حرام بياله تكلكلوا يا لي الله بسورة المائدة نو. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ينك وردي صحابات شو منالو انتهينا يا ربي انتهينا تتنال خلاص بلو بمولو خمرات شو من قد لا يتقالوا مالتهم. طيب أسرع سبات يوم هذه السورة هي آخر سورة نزلت من القرآن الحديث اندزيها له نبيات شساس عند حديث اللي عن جبير ابن نفير أو ابن نفير قال حججت فدخلت على عائشة ودا حجهت كنا حج كذا ركبها لا ودا عائشة زيارة لا رجهت كوالي رضي الله عنها فقالت لي يا جبير نعم تقرأ المائدة سورة المائدة أرتهل لكين أو فقلت نعم قالت أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه قالت عائشة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الحديث الثاني عن عبد الله ابن عمر ابن عمر قال أن آخر سورة نزلت سورة المائدة، هذا حديث صحيح أيضا على شرط مسلم على شرط الشيخين. الحديث الثالث رواه مسلم عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال لي ابن عباس تعلم آخر سورة نزلت من القرآن؟ قال لا، قال نزلت جميعا. قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الآية. سورة النصر يعني إذا جاء نج مجرش هاي وردت شوبية لابن عباس نقرو قال صدقت السوانج هذه. سلزي بسورة المائدة بسورة الناس بسورة إذا جاء نو يعلو مجند وردت مجند انت اندالج مالتنو إشي يهن كالن بوهالا وندموش يهن كالن بوهالا إنين جاو تنش لنا أنت من تن لتولاتشو سورة المائدة بطاقة تعريف في بلال هنا قال من ما تنو بطاقة تعريف يسوان ايدنتي كارد يسوان مياساوك وخبروش يهني مسلالو بزيه يما ساتر انتن ادركو مالتنو انقدي بزيه سوراون اساتر الله مالت سايهون يعني يهن نقر هلو اهوني سماتشو تاكات تالج سورة المائدة لما لاتني فلكو سلزي استياهون وندمي اخي في الله قال لي ابن جمال ربعة العدوية استي بسم الله بلونا يعني سورة المائدة باي باي يا لنشنياتنو قنقر للام طرو نقر نادر قلاتالن كزو هلا ودى سورة الأنعام النهدالن ما يكفري وندموش.